مشي غاشي راشي بلك الديباسي نعطيها فناشي ونقول لك شي قال لي راسي بلك الديباسي نعطيها فناشي ونقول لك شي قال لي راسي.